الشيخ أحمد فتاوي في أحضر جيش رجاه النفسي قد انتبع على رحمه. شو السلام؟ لأن كلامه حلو ولذيذ وما في إنكار على من حوله بما يفعلون، فهو راض عنهم وهم راضين عنه، وهذا هو المقصود أن يمدده وتقبل ويرجع بما تكفي. هذا المد المد الثاني هكذا يفعل. وأخشى ما أخشى وأنا قلت هذا في سوريا أن يأتيهم ما يسع جماعته ويقدم يديهم، فأخشى ما أخشى أن يدركه عشان حتى يدحوا. لو رأيتم ما رأيتم عجبا يقفون في أما في عمان في زحمة على الباصات بالتأيير واقفين مشروع سيهود يعني صف طويل إجا باص انتبع الباص بالخفيف. وهكذا الجماعة دول المسلمين بمثل هذا الشيخ يقفون صفا ومن كي يلحقوا بمد ايديه قسم الهون قسم الهون. هذا هو شأن العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في كتب الشمائل يجلس مع اصحابه ليس له زي خاص. ملك الاعرابي ما بيشوف ملك، ما بيشوف سلطان، ما بيشوف امير كبير والناس خايفين على رواش بخدمته، فيتساءل يقول اين محمد؟ ما لي شايف هذا الرجل اللي حرك الدنيا كلها بدعوته وتحريها هذا. يقولون له هذا المبغي على يمينه، هذا الانسان هذه مظهر بسيط لا يحل هذه العلمة التي اعظمها الله عز وجل فما استعاذ بها. فاذا هنا نحن نلاحظ ان من العلماء حقا هم الذين يدرسون الكتاب كلا وبخاصة ما يتعلق بفصول العقائد ثم العبادات. أما الجوانب العلمية الكونية الطبيعية فهذه بلا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله عز وجل وتوفيقه وحكمته، لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم نظاما أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. اليوم إذا قلت لكم في كل بلاد الدنيا تجد مسلمين يتقصدون زيارة القبور، وبعضهم يتخذ القبر قبر الولي أو الصالح كعبة يطوف حولها. رحت سوري زمانك لمصر؟ شفت مقام حسين والسيد زينب واحمد البدوي. والله سمعت عن الدسمة. ما رايك؟ لذلك انك اردني. اردني انما انا سعودي. لا لكن الاصل مؤمن وقرص السعودي ولكن كنت اردني وحرجت. انا قلبي السؤال عشت في الاردن؟ طبعا 40 سنه. هذا هو الواقع. فهذا المقصود تسمع بمقام سيدي شراي؟ نعم. طيب شفت القبر الضخم هذا اللي عاملينه؟ نعم. هذا كله مشان لسان الناس يأتون وبيقدم يقول وبيتوصلوا به عند الله تبارك وتعالى. في كل بلاد الدنيا موجودة هذه المصيبة. والشيخ الشعراوي وكشف ما بيتكلم ولا كلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الشعوب لأن رعيف منهم، وهم يريدوا يجذبوا القلوب بمثل ذلك الكلام المعصوم الجميل. في دمشق يوجد شيء من هذا، في حلب شيء أغرب من هذا، أنا زلت عليه في خاصلي، أنا أصلي ألماني ثم دمشقي ثم أردني، فأنا أعرف البلاد هاي كل واحدة لها إيش مجهولة المصيبة. طبعا سوريا فيها حواصل مشهورة كدمشق وحلب وما بينهما حمص وحما وها إلى آخره. في حلب في مسجد أموي كبير مضاهاة لمسجد الأموي في دمشق في العاصمة، في مسجد بني أمية في دمشق يزعمون يحيى عليه السلام مدفون فيه، في مسجد بني أمية في حلب زعموا مدفون فيه أبوه يعني زكريا، وكل من القبرين مقصود وعلى كل منهما فاضل، وظيفته انه ما شاء الله يهدي الناس كيف يزورون هذا القبر وذاك وكيف يجب عليهم ان يقدموا النذور. حكى لي احدهم في دمشق جاءت امراه لزيارة قبر يحيى عليه السلام في مثل دمشق، فسمعه استأذن ويظهر انه كان عنده شيء من الرأي لكن متخذ باستخدام وسيلة للعيش. سمع هذا الصابن امرأة مسكينة وقفت تدعو ومن كل وسيلة يحيى انا جئت مترسلا بك انه ربنا يعافي لي ابني. شو قال الصابن مستفزعا بها؟ قال لا يحرمني سنة واحدة حرمي ابني، فرسول يحيى ذهب معها ذهب معها مشان يعافي لها ابنا وبنتها والى اخره. هذه من هذه الشركية صريحة جدا. في حلب كان هناك قبر والحمد لله أزيل ليس ديانة وإنما تجنيد للعاصمة. في حلب كان قبر اسمه يغنيك عن الضلال اللي يقع فيه هناك، اسمه قاضي الحاجات، اسم الميت قاضي الحاجات، وكان مقصودا من كل مكان وخاصة من النساء. تكون الواحدة عقيما لا تبد يلبي عليها السنة سنتين ما شاء الله روح لعند قاضي الحاجات. ماذا تفعل؟ قاضي الحاجات قبره طبعا في مقام، فهي المقامات التي نتحدث عنها، والقبر له سنان، فأوحى الشيطان بواسطة الصاد الناس أن المرأة العقيم إذا جاءت وركبت على القبر هكذا وعملت هيك حركات بتروح بإذن الله يعمو قبل وثاني بعدين تجد شكل خبير أن هذا الصاد بأساليبه الماكرة يوحي للنساء الضعيفات العقول من لازم الليل تباتي هون حتى يحضر عليك قاضي الحياة. وفعلا بتقول ان هذا كلام صحيح وبتبات تبيك الليلة وما في ذات المقام غير غور. هذا واحد من كسب المسلم ان يعرف قوله عليه السلام ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا مرة. حينما ينتصف الليل يظهر هو في لباس أبيض في رواح يحيي ويظهر شوي شوي أمام المرأة بصورة فيها شيء من الرهبة، فهي كانت ملقا سبقا من لازم الصلاة إن كان يغرب عليك هذه الحاجة قاضي الحاجات يظهر عليها ويتخدم إليها شوي شوي إلى أن يواقعها ويزر معها ويجب أحياناً بتروح قبلة من يحب لها أستاذ خبيث الناكل أن يتخذ القبل يتسلسل من ورائي ويسمى قاضي الحاجات سنين وهذه الحلبيون رجال ونساء يؤمنون بهذه الدار الكبرى والمشاهير باسم كرامات الاولياء وان الله يؤتيهم كما يقول بعضهم ما كان معجزه لنبي كان كرامه لولي تمشي هذه الضلالات ولا احد ينكرها الا افراد خليجيين ينبذون في الارض لأنهم يزعون في الحق. والحديث في هذا المجال مع الأسف واسع جدا، لكن فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي أنه من جانب فعل مفيد، ولكن من جوانب أخرى يظل الناس مريد أنه لا يعلمون. هذا الشيء مما يتعلق في هذا الحديث. ربنا الشيخ محمد بن مريم إذا ما كان رد عليه الشيخ محمد بن جميل دينه. هذه من عقائده، يعني يقول انه محمد عليه السلام هو اصل الوجود، وما محمد كما قال تعالى في القران الكريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخر الايه. يقولون يمكن هذا سمعته، محمد خلق من نور الله، سمعت هذا الشيء ولا لا؟ في سوريا موجود، في الأردن موجود، وحتى بالوحيد يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ما سمعت هذا الحديث أيضا؟ يجب أن يقولوا أعمالي فيها، وهذا من أبطل الباطل. كيف خلق الله محمدا من نوره، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والحديث صحيح كما ذكرته آنفا أول ما خلق الله قلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بعدين نحن نعرف من نسب الرسول انه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهيك وبعدين ينقطع السند او النسب، لكن هو يعرف هذا جد الاول من هو ادم عليه الصلاه والسلام، لانه كلكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كلكم من ادم وادم من تراب. كيف باب محمد وبين وبين آدم الله أعلم كم جان، ثم هو قبل هؤلاء وقبل كم يموته، أي بدها إيمان، بدها مخ كبير لا وجود له في هذا الكون أن يؤمن بمثل هذه الخرافات. أما عامة المسلمين وبعض الخاصة منهم وأنت شاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن بهذه الخرافات. هذا حديث قاله في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمية، لا أصل لهذا الحديث إطلاقا إلا إذا صح التعبير في أنخاخ المخرفين، هذا له وجود هناك بس. هذا هو الإسلام، الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس في التنبيه لا أخي ما قال ابن القيم رحمه الله. صلاة المسبوق المسبوق إدراك الجلوس الأخير هل يعني إدراك الصلاة؟ إدراك الجلوس الأخير طبعا. لو أدرك الإمام قبل الصلاة فقد أدرك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والرخاء ولا تأتوها وأنتم خصعون فما أدركتم فقدوه وما فاتكم فأتم. لكن يمكن الإشكال الذي يطرع عليه أن الإدراك لا أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإيمان في تكبير الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام، ها؟ وبين هذا وهذا يعني درجات من الصعب إيه إحصاءها. فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في الحمد لله رب العالمين في أول ركعة ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. فصل ذا أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمي في الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل الصلاة. بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إدراك الركعة، إدراك الركعة هو إدراك الركوع، الركعة نفس الركعة مع الجماعة إذا أدركت الركوع. إذا بتقول إدراك الركوع هو إدراك الركعة. إدراك الركعة. طيب. فأنا لم أدرك الركعة الأخيرة. طيب. جلست مع الإمام وسلم الإمام وأنا أتمشى الصلاة كاملة بعد سلام الإمام. تمام. فهنا فرضت شرط من شروط الجماعة اللي هو الإمام الذي أكبر وراءه. بقية إمام. من أربع ركعات حائل إذا كان في الصلاة رباعية. إذا لم أدرك ركعة عشان تكتب لي الصلاة صلاة جماعة. ما الدليل على هذا الذي تقول؟ أنا رويت لك آني إدراك الركوع بس. رويت لك آني من قبل الرسول. أفاتكم؟ أفاتكم؟ أفاتكم؟ ما أدركتم فصلوا؟ أفاتكم؟ هذا أساسه أربع ركعات. فهو يأتي بها أليس داخلا في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا فاتته الصلاة كلها إلا السلام، فهو أدرك السلام جلس وما كان يجلس إلا قال الإمام السلام عليكم. فالآن هذا الإنسان ماذا يفعل؟ حسن ما ذكرت أنت آنفا ولنا بالطبع في ذلك مناقشة. هذا الإنسان الذي ما كان يجلس ويبدأ بالتشهد إلا الإمام قال السلام عليكم، ماذا يفعل؟ دعنا الآن أدرك ما أدرك الموضوع قد نعود إليه، ماذا يفعل؟ أنا شخصيا كنت أسلم معه وأوفي صلاة جديدة قبل أن أعلن الأخ ناصر. جميل. ما هو الدليل على هذا الذي كنت تفعل؟ الدليل أنني لم أدرك الركعة الأخيرة. هذا الأخير في الدليل، هذا ليس دليلا، هذه دعوة. أنت تدعي شيئا، يعني مثلا أنا أدعي عليك أني أقرضتك يوما ما 1000 ريال، هذه دعوة. شو الدليل عندي؟ الدليل عندي مثلا أنا أخذ حظ تعترف بأنه استقرب من فلان كذا وكذا، هذا جديد. أما دعواي شوية لي عليك كذا وكذا، الدليل يشهد عليك فلان وكذا وكذا. فلن يبدأ نفرق بين الدعوة وبين الدليل. أنت لا تستعجل علي إذا أنت تدعي نحن نسأل الآن عن دليل هذه الدعوة. في عندك دليل؟ أكثر صوت الجماعة ورقم الجماعة جماعة. هذه دعوة، هذه دعوة. لو أن الرجل صلى وحده فهل صح صلاته؟ أكثر صلاة جماعة، أكثر صلاة صح. صحيح، لكن نحن ذكرنا آنفا أنت اللي أدرك الإمام في أول الصلاة واللي أدرك قبل السلام وبين ذلك درجات. الآن نجيب مثال قريب من الأخير. جلس ما كاد الإمام ينتهي من الركعة الرابعة ويجلس التشهد، هو دخل وجلس معه، هل هذا أدرك الصلاة؟ حضرتك هل يكون في فضل الجماعة في الدخول؟ من أول فضل الجماعة تختلف من صورة لصورة. هل أدرك فضل الجماعة بكاملها؟ هل قال بعد قول الإمام الله أكبر في أول الصلاة؟ هذا أدرك الصلاة كلها. لكن هل فات ركعة؟ هل أدركت فضيلة الجماعة كلها؟ آه. وانزل انزل انزل انزل لتصل لوين ادرك من الصلاة سلام الإمام. هذا ادرك شيء يعني مثل ما بيقولوا من الجمل ابنه، اي اذا دار الامر بين اثنين دخلوا المسجد واحد ابطا من الثاني، الاول سبقه جلس للتشهد قال الامام السلام عليكم، الثاني ما أدرك السلام، هل هما يستويان مثلا؟ لا يستويان، لكن كذلك لا يستوي من أدرك تكبيرة الإمام تكبيرة الإهرام ما هذا الذي أدرك فقط السلام، لا يستويان، وبينهما درجات ودرجات كثيرة. فكلما كان المدرك من صلاة الإمام أكثر كلما كان الأجر أكبر، والعكس بالعكس. هذا لأحد الأخوة يوزعها عنده مكتبة، يقول عند إبراز هذه البطاقة تحصل على خصم خاص، فهذه البطاقة يوزعها على ناس معدودين يعني، فهل هذا جائز؟ هل تحتاج إلى دراسة حتى يكون الجواب واضحا؟ لأنه نستكمل من الآن لما نضع الطعام. طيب نسي الشيخ كلمة الآن نقول في انتظرك انتظرني أجيب مونيبا نعم يلبع اثنين كذا عشرة وعشرين ما مفي وكل كتاب على النصف مثلا كتاب رأس ماله ريال وضع قاعدة أن يربح 125 كم سيكون ثمن هذا الكتاب؟ 125 هكذا نشتري الثمن يومه. لما طبع البطاقات وأعلن هذا الإعلان هنا قل ربحه أم كثر؟ ولكن هذه البطاقات لا لا قبل ولكن قل هذا هو جواب بارك الله فيك قل من وجه من وجه قلة ولكن من وجه آخر زاد لا اسمع يا أخي لما بسألك قلة بالنسبة للنظام الذي كان واضعا له قلة في احتمال أنه كثرة؟ لا نظام حيثي كلامنا لأنه كلام فلسفي فهو يلاحظ هذه الحقيقة وهي أنه لما طبع هذه البطاقات وصرفها لبعض الناس مجموع الربح الذي كان يجمعه من كمية الكتب التي كان يبيعها سابقا هل ينفذ؟ فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أنه في سبيل الدعاية لمنصبته ولكتبه أخرج من جيبه هذه الخسارة، فالخسارة على حساب يروح. أما إن كانت الأخرى والصورة كما يأتي، قلنا الكتاب اللي سعر 100 كان يبيعه 115 فهو جعله 130 لماذا؟ لكي ما تخرج الخسارة من جيبه وإنما من جيوب المشتريه. واضح إلى هنا؟ ثالثا وأخيرا، هذه الصورة لماذا لا تجوز؟ لأن أصحابين البطاقات هم الذين سيربحون من رأس المال الشراء الآخرين الذين يشترون بغير البطاقات، وهذا خمار. وضح لك الآن؟ وأظن الآن ما في داعي أن نفكر على قوله، لأن من جهة أخرى هو يربح، هذا صحيح. لكن الملاحظ هنا أن هذه مخامرة، لأن أكثر الذين يتعاملون مع صاحب المكتب سيدفعون زيادة على السعر السابق، هذه الزيادة وجهها صاحب المكتب إلى أصحابين هذه البطاقة، فالزيادة هذه ما خرجت من جيبه، إنما خرجت من جيوب الذين لا بطاقات لهم، فهذه ترجع لنفسه تلقى نصيب، هذه بيسموه كنصيب خيري وهو شري. واضح؟ ولكن إذا كانت على شكل الصورة الأولى ما في مانع. في مسألة سؤالك في لازم نجيب نتعاطف، تذكره؟ الآن لا. عاطف الشاب الأردني الفلسطيني اللي عنده مزرعة أغنام. هذا شريكي. ما شاء الله. نعم أنا وياه شركة المزرعة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما أدري شو بنوصلت قبل فترة بسيطة يعني قبل أسبوع أقل من أسبوع. مزرعة مبارك. الله يبارك فيك في الخدمة. وين هي بالبقعة ولا؟ لا في سحاب. ها؟ نعم أنت جيت على الشيخ عاطف أكثر من مرة، عقيقة ابن يوسف. هو اللي كان يربي ابن عاد. أي نعم. وذكر لي أنك جيت عليه. أبو إيش؟ أبو أحمد. أبو أحمد نعم. أنا حافظ أبو أحمد. نعم هو أبو أحمد. أبو أحمد نعم بارك الله فيك. ما شاء الله، كم هذا هنا أنكم؟ والله الآن في 350 تقريبا، هذا الكبير اللي يولد ويحلف. ما شاء الله. الحمد لله. هذه زوج مينا في عندكم منها أو ما ينسى الذي يجرس نحن كما ندور سادة قنم نحن عندنا حمد نحن عندنا سلسان روحد عندنا حمد فأنا نعرض عليه مجرد يمكن تسأل الأخصر الشيخ رضا العسان كان العام الماضي أتى زيارة أبو حازم أذان عرعور محمد مساء نصر كان معانا ثم كان طيب بينه وبين الحجر الوسطى محدود يمكن 150 متر والمكان مكيف سكيل سروان ويعني طيب شو اسمه يا حجر؟ محمد المشعري مشعري نحن فخر من قبيلة الدوسري يطلق عليهم مثلا بستين ولا بستين؟ بستين بستين كل سنة؟ كل سنة معنا ما شاء الله معنا أطباء يعني كل العادة دكتور 2 أو 3 أطباء عندنا عيادة في نفس المحطات والحمد لله يعني عندنا ناس واجد فلذلك السنة هذه ناوي نعمل مصلح لنا خاص وكنا ندور على أغنام فالأخ يعني من قريب راح ناقل فقلنا له من قريب مدام أغنام فإذا إن شاء الله يعني ناوي تحدي لأنه أبو الحارب إن شاء الله جاءت معنا هذه الأغنام بابا اليوم بابا اليوم بابا اليوم الابتلاء طعم كله. نعم. الابتلاء إلى أي؟ إلى هذا المخيم. ليس طعم إن شاء الله. لأنه ليس إلي. لأنه ما أحسن. الدكتور رضا النعسان يعرف المكان. نعم. لأنه يأتي من العام الماضي كان عندنا طول الوقت. والسنة هذه يعني لما قابلتك عنده لما كان بين وبين اتفاق إنه أتي وآخذ بعض الأخوان الثلاثين عندنا هناك يشتغلوا معانا في فترة الحج. إن شاء الله. فإن شاء الله يكون يحصل في دعم أخوان. كم عدد الحملة؟ تقريبا. السنة هذه يعني إن شاء الله يكون في 500. كثير ما شاء الله. المكان كبير عندنا قسمين للنساء وقسمين للرجال. يعني في دورات مياه مثل حدود 40 دورة مياه. المكان مجهز طيب كثير وفيه أطباق جاهز وفي كل حاجة. ونيات إن شاء الله هذه السنة إن يكون المذبح يعني المسلخ أي واحد يبغى يذبح الهدي بنفسه يستطيع أن يذهب. طيب. وإن شاء الله نعمل على السنة إن شاء الله بحيث إنه يذبح بمكان ويخلي لمكان آخر. جميل. كما ذكرت ما يفعلون في بريطانيا. نعم ما شاء الله. يعني هيئت من الوكيلة الآن نبحث عن الأرض بدي على تكنيس عليها المصلحة. ما شاء الله. نعم نبغى نشتري أرض أو نستأجرها مدة 15 سنة على الأقل. لا وقت وجودك الآن في مكة ما استطيع يعني. كنت تقيم أين؟ كنت دبي هنا. صح لله قلت يعرف المكان. نعم. فيلتقيت به ولا لما بعد يجوز انه عليه. ولكن إن شاء الله يوم الخميس والجمعة مو هذا ليس هذا الذي بعده سوف أكون هنا. أنت عملت بحديث العلم لا سلام على الطعام ثلاث سنة بس بفترة خير ما سنة قبل قليل من ربما لم تسمعني من هناك ولا من هنا؟ من هنا. أنا سمعتك لكن هذا بعد صلاة الفرصة أنا عليك أن تقول من هناك ثم ماذا قالوا في الصلاة؟ قال أنا ما سمعت لأنك ما أسمعت والمفروض التفكير لا يفتح لا سلام غزي بلادنا الحرب يقول لا سلام على طعام هذا حديث أولي يمكن. صحيح من الناس رمزي قلوده لو يسترف لا سلام على طعام يسترف ولكن المقصود هل هو السلام أم القيام؟ لا السلام لما تقول السلام عليكم يقول لا سلام على طعام يستخدوه في جدة ويقول لا سلام على طعام. Thank you. تشريف هندسة. السلام عليكم. فقط. مدي أحسن منكم أنتم. أهلا مرحبا. ما يعرف الله في الآخر خير. نحن نحبك في الله. حمدك الله. الشيخ. من الذي أحببتني له. الشيخ أبو الرحمن. نعم. نعم. إي والله. لقمة طيب. شغل السيارة. أسمع الكلام على الشعراني فبقني أشط إلى الكلام أنهم يعني ما يقولون بالكلام أليس أحد الصفات السبع التي يوافق فيها الأشاعرة ولا الجماعة الكلام لازم لا معنى يعني كلام الله منفوذ مسموع أليس كذلك؟ الأشاعرة ما يقولون هذا ناصر منفوذ لا مسموع لا ولا منفوذ لا منفوذ ولا مسموع إنما هم يقولون الكلام كلام نفسي كلام نفسي النفسي يعني في نفس الله بمعنى يتأولون الكلام الإلهي بما يساوي العلم الإلهي ولذلك حينما يناقشون المعتزلة ويردون عليهم لماذا تنكرون الكلام الإلهي أليس الله بقادر على أن يفهم كلامه لموسى ما يقول أن يسمع مع أن القرآن يقول فاستمع لما يوحى فهم لا يؤمنون بالكلام المسموع نعم يفهم لأن شيء علمي فالله عز وجل كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نعم. فإذا الله قادر على أن يسمع موسى في رأينا نحن لكن في رأيهم أن يفهم ولذلك فهم في هذه الصفة أيضا معطلة واضح؟ نعم لأنه أحد الصفات السبع هي الكلام ولماذا قال الصفات؟ هو نعم ليس هناك إلا الاستئذان ثلاثا دون كيفية بصفة معينة وإنما ذلك يرجع إلى رب البيت في غرف الطارق يعني مثلا فإن أن يكون السكان داخل بيت داخل بل يكونوا وراء الباب فإنت علي إذا كان الداخل لا ينبغي أن يترك متابعة وإنما مرة ثم مرة ثم مرة يعني لا يكون في فاصل بين الطرقة الأولى والثانية وكذلك بين الثانية والثالثة ثم إذا كان سكان البيت هم لهم غرفة واحدة مثلا مجرد ما يفرخ الباب مفروض أنهم يسمعون فليس بحاجة أن الطارق أن يتمهل هذا التمهل بالخصال ليس بهذه الطبقات الثلاث نظام معين إنما ذلك يعود إلى وضعية البار أو البيت الذي يطرق بابه. بعد سماع الصوت أم قبل سماع الصوت يطرق الباب السلام عليكم بعد سماع شخص قادم أو حتى يسمع الداخل؟ يجوز كلا الأمرين، وهذا أيضا يختلف. إذا صرخ وانتظر ومرض فحينئذ يرفع صوته بالسلام، وإذا صرخ ورد ألقى السلام. أيضا نفس القضية هذه يراعى فيها رضاية الدار المفروض بها بقى. يقاس على هذا المنبهات الكهربائية هذه؟ أيوة، وإن كان بعض الناس يكرهون هذا الجرس لأنه يسمى جرسا، والأولى أن يكون هذا غير الجرس مثل الذي يقلل صوت العصفور يسمونه جرس برضه. هذا ليس جرس، جرس هو لدان غني يسمونه جرس، بما يميز لون هذا وهذا. تمام. لا، التعبير التعبير ظاهر انه يبغى يقول جرس على صوت العصفور او كذا، هكذا الان يتهم. طيب القديم ذاك جرس رنان، يعني على الاغلب الواحد يختار جرس على صوت العصفور كمان يدار، يعني كيف الافضل انه يختار جرس خروجا من خلاص بالله الهاتف، يعني ما كذلك الهاتف بس في شيء من هذا في العالم؟ لا يا شيخ، من معلوك الدرس ما في في العالم في جرس إنسان قوي في جرس جديد، نغمات جديدة في نغمات جديدة. نعم، نغمات جديدة. النغمات في عندنا في لأذن تشتري موسيقى ما هي جديدة، لكن هو يكون يشفى صوت الأصول. لا، صوت الأصول أمام غير الجرس استرصاب. طيب بالنسبة للاستئذان، يعني نفس القضية في كتف الهاتف يا شيخ، يعني هل أترك الهاتف يبرد ثلاث مرات ثم بعد ذلك أمتنع؟ يعني يعني أم بعض الناس يعني يطول في مثل هذا الأمر؟ ما في داعي، الهاتف يكون واجب تكرار بطبيعة أمره، ليس كذلك؟ يعني لما يرن الهاتف عند خدمة مش يرن مرة ويسكت حتى هو يحرك القرص مرة ثانية، وإنما مجرد ما يحرك القرص من يطلبك يرن عندك مرات يكمل يرن حتى يعزك أو يأخذ خبر إنه ما في أحد يرد عليه. فأنا مش وارد بقى التكرار. أنا أقصد أنا المتصل، يعني هل إذا رن ثلاث مرات، يعني رن مرة ثم أخرى ثم ثالثة أغلق بعدها، يعني أستطيع أن أقطع المكالمة؟ يعني أنا المتصل الآن. أنا فاهم أنت ما طلبته إلا مرة، لكن الجهاز يطلبه مرة بعد مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ، أنتم تزعمون أن العقيدة أمر قد أجمع عليه السلف، ومع ذلك نجد هناك خلاف بينهم في إثبات العين أو العينان. أنتم إيش أول؟ أنتم تزعمون. تزعمون أيضا. أنا قد. ليس هو القفر القليل. أما العقيدة أمر قد أجمع عليه، ومع ذلك نجد هناك خلاف بينهم في إثبات العين أو العينان. والساق فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر يوم يكشف قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق بالشدة والكرب، وهنا نقض بالأصل. وكذلك في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، فمن أثبت فيجب عليه الاعتقاد في ذلك، ومن نفى فيجب عليه الاعتقاد مدلول النفي. فما موقفنا؟ جزاكم الله خيرا. كان ينبغي أن يكون السؤال بغير هذا التحذير، لأن السائل ما أظن نقل رأيه وبنى عليه توجيهه لهذا السؤال. ذلك لأننا نحن الذي نزيل الله به أنه لا فرق بين ما يسمى أصولا وبين ما